السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل واستضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، نعقد مجلسنا هذا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، رجاء أن نرضي ربنا بأن نحصل علما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. ودرسنا كعهدنا، نبدأ بوصية من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتأمل في معناها ونجتني من جناها، رجاء أن نهتدي بهداها. واليوم أيها الأحبة، رأيت أن نقف وقفة يسيرة مع وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لها أثر عظيم في حياتنا، ولها أثر في حجنا. وذلك أن الشيخين البخاري ومسلم قد رويا أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد الرجل مرارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أي أن الرجل قال: يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فقال الرجل: يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فقال الثالثة: يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذه الوصية العظيمة ينبغي أن نفهم معناها. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أي عالج نفسك حتى تصبح بطيء الغضب، فلا تستجيب للغضب سريعا. وذلك يحتاج إلى دربة، ومن درب نفسه حصل مناه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. فمن تحلم رزقه الله الحلم. فينبغي على المؤمن أن يعالج نفسه من سرعة الغضب، وأن يدربها. وأيضا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أي لا تستجب للغضب. فإذا غضبت فلا تقل شيئا مع الغضب، ولا تفعل شيئا حال الغضب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أن إذا غضب الواحد منا ينبغي عليه أن لا يتكلم بشيء، لأنه إن تكلم في الغالب لا ينطق بخير، ولا يأتي بشيء يأتي بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليقعد، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليقعد، لا يفعل شيئا مع الغضب، يغير حاله حتى يسكن الغضب فليقعد. فإن ذهب غضبه الحمد لله، وإلا فليضطجع. والمقصود أن لا يعجل الإنسان حال الغضب، بل يتأنى ويغير حاله حتى تسكن النفس ويذهب الغضب، فإذا كان ذلك كذلك قال وفعل. ولا شك أيها الإخوة أن الغضب أساس كل شر، فما وقع الناس في إشكالات في دنياهم أو في دينهم إلا وكان ذلك في الغالب نتيجة الغضب. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل: إن الناس قد وقعوا في النار من ثلاثة أبواب. إن الناس قد وقعوا في النار من ثلاثة أبواب. الباب الأول باب شبهات تورث شكا في الدين أو نقصا فيه. الباب الأول شبهات قد ترد على قلب المسلم تورثه شكا في دينه أو تورثه نقصا فيه، وذلك بأن يبتدع بدعة أو يعمل بدعة، وما ابتدع مبتدع بدعة وما عمل مسلم بدعة إلا وكان ذلك نقصا في دينه ولا بد. فهذا الباب الأول. والباب الثاني باب شهوات تجعل المرء يقدم طاعة هواه على طاعة مولاه. باب شهوات تغلب على الإنسان حتى يقدم طاعة هواه وشهوته على طاعة مولاه سبحانه وتعالى. والباب الثالث باب غضب يقود المرأة إلى الاعتداء على عباد الله. باب غضب يقود المرء إلى أن يعتدي على عباد الله إما بالقول أو بالفعل. وهذه هي الأبواب التي تقود الخلق إلى الوقوع في النار والعياذ بالله. ولذا مدح الله عز وجل المؤمنين بأنهم يغفرون الذنب إذا أغضبهم أحد غفروا له، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومدحهم بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يكظمون غيظهم ويعفون عن المسيء بل ويحسنون إليه. ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم القوة الحقيقية في أن يملك المرء نفسه عند الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث في الصحيحين: ليس القوي الذي يصرع الناس ويغلب الناس، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون أي يتقاتلون، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما صرع أحدا إلا غلبه، يعني لا يصارع أحدا إلا غلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على من هو أشد منه؟ هذا الرجل الذي ما صارع أحدا إلا غلبه، ألا أدلكم على من هو أقوى منه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. رواه البزار وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. رجل كلمه رجل أي بما يغضبه فكظم غيظه ولم يفعل شيئا من أجل الغضب، فماذا حصل؟ فغلب صاحبه وغلب شيطانه هو وغلب شيطان صاحبه. وهذا باب عظيم، وينبغي على المؤمن أن يتدبر في هذه الوصية وأن يحرص عليها وأن يسعى في أسباب الحلم والبعد عن الغضب. ولا شك أيها الإخوة أن الحاج مسافر، وأن السفر قطعة من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء إن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فالسفر يغير أخلاق الناس من شدة ما فيه من تعب وعذاب، والحاج مسافر. وقد يكون الحاج أيضا منفعلا لأنه يسمع من الناس أن في الحج تعبا وزحاما، وقد يكون هنالك موت، وبالتالي يكون سريع الغضب، فينبغي عليه أن يعالج نفسه وأن يمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما مر به موقف يدعوه إلى الغضب تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطبه اللحظة: لا تغضب لا تغضب. فإذا كان ذلك كذلك فإن غضبه يسكن. ينبغي على الحاج أيها الإخوة أن يتنبه لهذا، لأن نرى أن كثيرا من الإشكالات التي تقع للحجيج في أنفسهم أو مع إخوانهم إنما سببها الغضب، فينبغي على الحاج أن يتنبه لهذا وأن يذكر الله وأن يشتغل بذكر الله وأن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء في الصحيح أنه قد تلاحى رجلان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى احمر وجهه وسب صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له: ألا تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أو تراني مجنونا؟ هذا من الغضب لما قيل له: ألا تسمع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجاء في بعض الروايات أنه قيل له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال: أترى بي مسا؟ أترى بي جنونا حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فينبغي للحاج أن ينتبه. بعض الحجاج رأيناهم في حالة غضب، فقلنا له: يا أخي يا أخي أنت حاج اهدأ، فإذا به يثور علينا نحن أيضا. ينبغي على الحجاج أن يجعلوا ذلك شعارا في حجهم، شعارا في حياتهم. بعض الناس يا إخوة عذاب في بيته، غضوب، يغضب لأدنى سبب ولأتفه سبب، إذا دخل البيت كأن عدوا قد دخل البيت، زوجته في أذى، أبناؤه في أذى، وأحيانا جيرانه في أذى. ما هكذا المؤمن أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان أرحم الناس بالناس وكان رحمة في بيته، حتى كان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهل بيته، يخصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يكون حليما في بيته، رحمة على زوجته، رحمة على عياله، رحمة على جيرانه، إذا رأوه فرحوا بدخوله، وإذا خرجوا حزنوا وإذا خرج حزنوا لخروجه. أما الغضوب الذي لا يكاد يهدأ، إن دخل البيت فر الأبناء إلى كل غرفة يفرون منه، ينتظرون متى يخرج من البيت. فينبغي أيها الإخوة، إذا أردنا السعادة في الدنيا والسلامة في دنيانا وأخرانا، أن نتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من وصية: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإخواني على فهم هذه الوصية، وعلى العمل بها، وعلى التأدب بالأدب الوارد فيها. ثم أيها الإخوة، نواصل درسنا في فقه الحج، وكان الكلام بنا قد وصل بنا إلى مسألة التلبية، وقلنا إن الحاج بعد أن يحرم يلبي ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقلنا إن التلبية فيها إعلان الإخلاص لله، وإعلان المحبة لله، وإعلان التوحيد لله، وإعلان محبة الطاعة والإقامة على الطاعة وعدم الملل من الطاعة، وأن المؤمن يقرر التوحيد بهذه التلبية، وهذا التوحيد مستقر في القلب يصدقه اللسان والعمل، وهو يضاد فعل المشركين الذين كانوا يلبون فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من التناقض، إلا شريكا هو لك، ما دام أنه لله تملكه وما ملك، يملكه الله، فكيف يعبد؟ للأسف يا إخوة، أن بعض المسلمين من جهلهم قد يقول بفعله مثل هذه المقولة، فيتقرب إلى الأولياء بما لا يجوز صرفه إلا لله، فيذبح لصاحب القبر، أو يهدي لصاحب القبر شيئا تقربا، أو يدعو لصاحب القبر، وإذا كلمته قال: هو ليس بإله لكنه شفيع واسطة بيني وبين الله، كأنه يقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المؤمن يقرر التوحيد ويعلن التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد شرحنا في مجلسنا بالأمس معاني هذه التلبية العظيمة، ونواصل اليوم ما يتعلق بأحكامها. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا ما ذكره المصنف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويستحب الإكثار منها. نعم، يستحب للمحرم أن يكثر من التلبية، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلا يمل من التلبية ولا يكل من التلبية، بل يلبي كثيرا وهو محرم، ويرفع صوته إذا كان رجلا، بل يستحب له أن يبالغ في الرفع بما لا يضره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. والحديث أخرجه الترمذي والدارمي، وقال الإمام الألباني إنه حسن لشواهده، إنه حسن لشواهده. والعج أيها الإخوة هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي. فأفضل الحج رفع الصوت بالتلبية وذبح الهدايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. أخرجه أصحاب السنن والإمام مالك في الموطأ والحاكم وغيرهم، وصححه الترمذي والحاكم، وصححه أيضا الألباني، فالحديث صحيح. فجبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه ومن معه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالمستحب للمحرمين أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لكن لا يستحب للمحرمين أن يقلد بعضهم بعضا في تلبية جماعية. يعني لا يستحب أن يكون للمحرمين إمام يلبي لهم وهم يلبون بصوت واحد قصدا، وإنما كل واحد يلبي ويرفع صوته بالتلبية. فإن وافقت أصواتهم توافقت أصواتهم معا فلا حرج. أما أن يقصدوا هذا ويكون لهم رجل أمامهم يقول لبيك اللهم لبيك وهم يرددون خلفه جماعة لبيك اللهم لبيك، فإن أشرف البشر صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه لم يكن يلبي لهم إماما وهم يلبون خلفه بصوت واحد. لكن لو أني لبيت مثلا ونحن محرمون لبيت فسمعني إخواني فلبوا جميعا وجاء هذا بصوت واحد من غير قصد، يعني تذكروا التلبية فلبوا من غير قصد، فلا حرج في هذا ولله الحمد والمنة. وجاء عن أبي حازم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. والروحاء فج على طريق الحاج القديم يبعد عن المدينة ما يقرب من 80 كيلو، وهذا يدل على أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية ويكثرون منها، فإنهم لا يقطعون مسيرة يوم وليلة بالإبل إلا وقد بحت أصواتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى ترتج منه الجبال، يعني يكون لصوته صدى في الجبال من شدة رفعه رضي الله عنه وأرضاه لصوته بالتلبية. فيستحب للرجل أن يكثر من التلبية وأن يرفع صوته بها، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بالتلبية. وللتلبية أيها الإخوة فضل عظيم، ولذلك لا ينبغي للحاج أن يحرم نفسه من هذا الفضل. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. والحديث رواه الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه وصححه الألباني رحم الله الجميع. فأنت يا مسلم إذا لبيت لبى كل من يسمعك عن يمينك وشمالك، حتى الحجر وحتى الشجر وحتى المدر، تلبي حتى تنقطع الأرض عن بصرك منها هنا ومنها هنا، ويكتب لك أجر هذا لأنك سننت هذه السنة فلبى هؤلاء بتلبيتك فيكتب لك الأجر. فانظر يا عبد الله وأنت تمشي تقول لبيك اللهم لبيك، لا يسمع صوتك لا حجر ولا شجر ولا مدر إلا ولبى بتلبيتك، ويكتب لك أجر هذه التلبية. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل إلا بشر، وما كبر مكبر إلا بشر. قيل بالجنة يا رسول الله؟ قال نعم. وأهل يعني لبى، فما لبى ملب إلا بشر بالجنة، وهذا فضل عظيم. فلا ينبغي للحاج أن يغفل عن هذا الفضل العظيم. نعم. قال رحمة الله عليه ورفع الصوت بها لغير النساء وهي نعم، يعني كما قلنا يستحب رفع الصوت بها للرجال، قال المصنف لغير النساء. النساء لا يشرع لهن أن يرفعن أصواتهن، لأن الأصل في النساء غض الصوت والحياء، فتلبي المرأة بما تسمع به رفيقتها، لا ترفع صوتها حتى يسمع الرجال صوتها، لا في التلبية ولا في الدعاء. والله يا إخوة يسوءنا ما نسمعه في بعض مخيمات الحجيج من أن يقوم شخص يدعو لهم وهم يؤمنون خلفه، ونسمع أصوات النساء فوق أصوات الرجال، صوت النساء يعلو صوت الرجال، تسمع صوت المرأة له طنين ودنين. وما هذا بخلق المسلمة؟ وما هذا بالمشروع للمرأة المسلمة؟ وإنما المرأة المسلمة حيية تستحي فتخفض صوتها ولا ترفع صوتها. وجاء عن عطاء أنه قال يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، فأما المرأة فإنها تسمع نفسها ولا ترفع صوتها. رواه سعيد بن منصور في سننه. نعم. قال رحمه الله وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. نعم، يعني يتأكد استحباب التلبية إذا تغير حال الإنسان، إذا تغير حال الإنسان فخرج من سفل إلى علو ارتفع، أو هبط وادي، أو نام ثم استيقظ، أو رأى منكرا من المنكرات. والمصنف يقول وهي آكد فيما إذا علا نشزا، النشز هو المكان المرتفع من الأرض، يعني على مكانا مرتفعا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، لأن المؤمن إذا ذكر تذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن إذا ذكرته يتذكر ويستجيب. إذا قلت له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قلت له يا أخي اتق الله هداك الله قال جزاك الله خيرا. فإذا سمع الحاج ملبيا يلبي تذكر فيلبي بتلبية الملبي. أو فعل محظورا ناسيا، لأن ذكر الله بعد السيئة يرفع هذه السيئة إذا لم تكن من الكبائر. أو لقي ركبا أو في أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك لأن ذلك مأثور عن السلف. وذلك لأن ذلك مأثور عن السلف. قال خيثمة بن عبد الرحمن: كان أصحاب عبد الله، عبد الله من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان أصحاب عبد الله يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة، أي مكان مرتفع، أو لقوا ركبانا وبالأسحار ودبر الصلوات. رواه سعيد في سننه. قال شيخ الإسلام: وفي لفظ كنت، يعني يقول خيثمة، كنت أحج مع أصحاب عبد الله فكانوا يستحبون أن يلبوا في دبر كل صلاة وحين يلقى الركب وبالأسحار، وإذا أشرفوا على أكمة أو هبطوا واديا أو انبعثت بهم راحلة. وقد جاء في ذلك حديث عن جابر بن عبد الله أنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا لقي ركبا أو صعد أكمة أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبات ومن آخر الليل. لكن المحدثين اتفقت كلمتهم على تضعيفه، وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا مأثور عن السلف. فإذا تغيرت الحال بالحاج فإنه يستحب له أن يلبي. لكن السؤال: متى تبدأ التلبية ومتى تنقطع؟ والجواب أن الحاج يشرع في التلبية من حين إحرامه، ويستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. وظاهر السنة فيما ظهر لنا والله أعلم أنه يقطع التلبية مع آخر حصاه من رمي جمرة العقبة، كما يدل عليه حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال ملبيا حتى رمى جمرة العقبة. أما المعتمر فالمستحب له أن يلبي من حين إحرامه إلى أن يشرع في الطواف، يعني إلى أن يبدأ بالطواف. وهذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يلبي حتى يستلم الحجر، يعني حتى يشرع في الطواف. فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة. فأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قطع التلبية عند استلام الحجر، وأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قطع التلبية إذا رأى بيوت مكة. فالمؤمن إذا استمر في التلبية حتى شرع في الطواف فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونعم المقتدى به ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قطع التلبية إذا رأى بيوت مكة فهو مقتد بابن عمر رضي الله عنهما، ونعم المقتدى به ابن الفاروق الأثري الذي كان حريصا على السنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صلى الله عليك. راكبا أو ركبا؟ نعم، المثبت عندنا ركبا راكبا. ركبا نعم في الكتاب ركبا نعم تصحيح يعني نعم. قال رحمة الله عليه: باب محظورات الإحرام. نعم، هذا أمر مهم ينبغي فقهه وأن يعرف معناه، لأن المحظورات من الحجاج من يجهلها فيفرط ويقع في كثير من المحظورات، ومن الحجاج من يشدد على نفسه في المحظورات فيظن ما ليس بمحظور محظورا، حتى نرى بعض الناس قد يؤلمه رأسه فلا يحك رأسه. رأيت رجلا من الحجاج يحك كفه بكفه ثم يضعها على رأسه، رأسه يؤلمه يحتاج أن يحكه ولكنه يظن أن هذا محظور لو حك رأسه، ماذا يصنع مسكين من الألم؟ يحك يده بيده ثم يضع يده فوق رأسه رجاء أن يسكن هذا الألم. بعض الحجاج يأتي يقول: يا شيخ خرج مني دم، خرج من أسناني دم، هل علي فدية؟ جرحت في رجلي خرج دم، هل علي فدية؟ وبعض الحجاج يتشدد على نفسه كما قلنا، فلا بد من فقه هذا الباب يا إخوة حتى يعبد الحاج ربه على بصيرة، فيجتنب ما هو محظور ولا يتشدد فيما لم يأتي دليل بكونه محظورا. وقول المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، يعني باب الأشياء التي تحرم بالإحرام، باب الأشياء التي تحرم بالإحرام، يعني أصلها حلال ولكنها تحرم بسبب الإحرام. نعم. قال رحمه الله: وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظهر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع صاع. أكمل أكمل. قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره. نعم. المصنف يقول: محظورات الإحرام كم يا إخوة؟ قال تسعة. نعدها: محظورات الإحرام يا إخوة هي إزالة الشعر، وإزالة الظفر، واستعمال الطيب، ولبس القفازين في اليدين، والمباشرة لشهوة، وعقد النكاح، وصيد البر، والجماع. هذه كم؟ ثمانية، ذكرنا ثمانية. هذه الثمانية محظورات على الرجال والنساء معا، محظورات على الرجال والنساء، ويختص الرجال بمحظورين، هما تغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط. تغطية الرأس بملاصق، وهذا ليس حراما على المرأة وإنما هو حرام على الرجل، ولبس المخيط. ولبس المخيط أصبحت كم؟ 10، 8 مشتركة واثنان للرجال فقط. وتختص المرأة بمحظور، وهو تغطية الوجه بالنقاب. تغطية الوجه بالنقاب. إذن أصبح المجموع كم؟ 11 محظورة، 8 مشتركة، واثنان يختصان بالرجال، وواحد يختص بالمرأة. نعود يا شيخ ياسين إلى عد هذه المحظورات من أولها. قال: قال رحمة الله عليه: وهي 9: حلق الشعر. حلق الشعر هذا الأول، حلق الشعر. والمقصود بحلق الشعر يا إخوة عند الفقهاء إزالة الشعر، ولذلك الأدق في الفقه أن نقول إزالة الشعر، لأنه يشمل كل إزالة سواء كان بالحلق أو بالنتف، فإن الحكم واحد. وإزالة شعر الرأس حرام باتفاق العلماء. المعلوم يا إخوة أن الشعور في البدن كثيرة، منها شعر الرأس وشعر الشارب والشعر في الجسد، فإزالة شعر الرأس أجمع العلماء على أنه حرام للمحرم، فيحرم على المحرم أن يزيل شعر الرأس، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فنهى الله عز وجل المحرمين عن حلق الرؤوس. ويحرم على المحرم أن يحلق رأسه كله. طيب، هل يحرم عليه أن يحلق بعض الرأس؟ الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب، هل يحرم عليه أن يحلق شعرة أو شعرتين أو عشر الرأس أو ربع الرأس؟ قد يأتي شخص يقول: كيف تقولون يحرم عليه أن يحلق بعض الرأس والله عز وجل إنما قال: ولا تحلقوا رؤوسكم؟ نقول: نعم، يحرم عليه أن يحلق أي شعر من الرأس ولو شعرة واحدة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن النهي عن المجموع نهي عن كل فرد. لو قيل لنا يا إخوة: لا تكلموا النساء، لا تكلموا النساء، نهينا عن تكليم النساء، فهل يحل لنا أن نكلم امرأة واحدة بحجة أن إنما نهينا عن تكليم النساء؟ الجواب: لا، النهي عن المجموع نهي عن كل فرد، لأنه لا يمكن الامتثال إلا باجتناب كل فرد. ولذلك لما قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، كأنه قال: ولا تحلقوا شعرة من رؤوسكم، لأن النهي عن الكل نهي عن كل فرد. وألحق جمهور أهل العلم بقية الشعور بشعر الرأس بجامع الترفه في كل، قالوا: ولأنه إذا نهي عن أخذ شعر الرأس وهو المعتاد فمن باب أولى أن ينهى عما هو معتاد. يعني العادة في الغالب أن الإنسان يأخذ شعر الرأس، فإذا نهي عن ذلك فمن باب أولى أن ينهى عن بقية الشعر. نعم. قال رحمة الله عليه: وقلم الظفر. قال: وقلم الظفر. وقلم الظفر المقصود به إزالة الظفر بأي طريق كان، سواء يعني كان بالمقص أو بالمقلمة التي تقلم الأظفار أو بيده أو نحو ذلك. يحرم على المحرم أن يزيل الأظفار، ويشمل ذلك أظافر اليدين والرجلين. أظافر اليدين والرجلين. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على هذا، أن العلماء مجمعون على أن تقليم الأظفار محظور، ونقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على هذا أيضا. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وقد كان من أعلام المدرسين في هذا المسجد النبوي إمام من أئمة الدنيا في التفسير والعقيدة والفقه والأصول، صاحب أضواء البيان. قال رحمه الله: يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعا. والحقيقة أن بعض الظاهرية يخالف ويقول ليس من المحظورات، لكن لكون هذا القول ضعيفا أهمله العلماء ولم يعدوه ولم يلتفتوا إليه، ولا نعلم والله أعلم نصا يدل على هذا، لكن فقهاءنا من فقههم استأنسوا بشيء نذكر ثم ننظر كيف أن الفقهاء أهل دقة في الفقه. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره يوم منى وقلم أظفاره. أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره يوم منى وقلم أظفاره، وإسناده حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره يوم منى، مما يدل على أنه كان ممنوعا قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تقليم أظفاره، فلو لم يكن ممنوعا لقلم أظفاره قبل، وإنما قلم أظفاره صلى الله عليه وسلم بعد ما أحل، حلق شعره وقلم أظفاره، فهذا يدل على أن تقليم الأظفار من المحظورات. نعم. قال رحمة الله عليه: ففي ثلاثة منها دم. ففي ثلاثة منها دم، يعني في ثلاث شعرات لو نتف بقصد ثلاث شعرات ففيها دم. لماذا؟ لأن الثلاثة أقل الجمع ويحصل به الحلق. وليس المقصود بالدم هنا يا إخوة الذبيحة، وهذا ينتبه له يا إخوة، الفقهاء يعبرون عن الفدية بالدم. المعلوم أن الفدية هنا يا إخوة ليست ذبيحة فقط، بل هو مخير بين ثلاثة أشياء كما سيأتي إن شاء الله: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام. لكن فقهاءنا يعبرون عن الفدية بالدم، ولكن الناس اليوم لا يفهمون من الدم الفدية، يفهمون من الدم ذبح الشاة. ولذا الفقيه لا ينبغي له أن يقول للحاج عليك دم يعني فدية، بل ينبغي أن يفصل له الحكم حتى لا يلزم الحجاج بما لا يلزمهم. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. يعني يقول إذا كان دون الثلاث، ما دون الثلاث كم؟ اثنان أو واحد، يعني شعرتان أو شعرة، ظفران أو ظفر. قال المصنف: ففيها يعني فدية. ما هي هذه الفدية؟ ربع صاع. لماذا؟ قالوا هذا أقل فدية وردت، أقل فدية وردت. وقال بعض الفقهاء يتصدق بشيء من غير تحديد. والذي يظهر والله أعلم أن ما دون الثلاث محل عفو من جهة الفدية، يستغفر الله ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن الأصل العفو، والأصل عدم لزوم الفدية، فما لم يظهر في الدليل لزوم الفدية فإن الأصل عدمها. ولذا نقول إذا كان الأخذ أقل من ثلاث فإنه في هذه الحال يستغفر الله وليس عليه فدية. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه، فلا شيء فيه. نعم، يعني إن خرج في عينه شعر فأزاله، أزال شعرا أو لم يزل؟ أزاله، لكنه ليس محظورا عليه، مباح ولا شيء فيه. أو نزل شعره على عينيه فغطى عينيه، ولا يمكن إلا بقصه، لا يمكن أن يرفع إلا بقصه مثلا، فقصه حتى يرى. أو انكسر ظفره فأصبح يؤلمه، وهذا معروف ولا سيما في أظفار الرجل، فإنه يحصل به ألم، فقصه ليزيل الألم وقد انكسر. قال: لا شيء عليه. لماذا؟ لأن علماءنا عندهم ضابط عظيم يقولون فيه: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. وأعطيكم مثالا يوضح لكم الصورة. محرم يسير في الطريق فصال عليه صيد، صيد بري، المحرم أليس ممنوعا من قتل الصيد؟ بلى. طيب جاء الصيد مثلا حمار وحشي، جاء يجري إليه، صال عليه، يكاد يقتله، يخاف منه فقتله، أطلق عليه النار مثلا، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه قتله ليدفع أذاه، يعني أذى الصيد له، فلا شيء عليه. لكنه مثلا لو كان جائعا، كان جائعا وليس عنده أكل، ورأى الصيد فصاد الصيد، فإنه يضمنه عليه الفدية. لماذا؟ لأنه قتل الصيد ليدفع أذاه، أذى الجوع بالصيد، وليس ليدفع أذى الصيد له. هنا إذا كان الإنسان أزال الشعر من عينه، لماذا أزال الشعر من عينه؟ لأن الشعر آذاه، لأن الشعر آذاه، فأتلف الشعر لدفع أذاه له، فلا ضمان. طيب، انكسر الظفر، هو لا يريد أن يقلمه ولكنه انكسر فأصبح مؤذيا، فأزاله ليدفع أذى الظفر له، فلا شيء عليه ولا ضمان. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. نعم، هذا المحظور كما قلنا يا إخوة خاص بمن؟ بالرجال. أما المرأة فليست ممنوعة من لبس المخيط. أما الرجل فيحرم عليه لبس المخيط. وما هو المخيط؟ المخيط كما يقول العلماء ما فصل على قدر العضو أو على قدر الجسد، كالقميص والثوب، الجلباب مفصل على قدر الجسد، والعمامة مفصلة على قدر الرأس، على قدر عضو. هنا يحرم على الرجل لبس هذا. وليس المراد بالمخيط ما خيط بخيط، فإن ما خيط بخيط إذا لم يكن مفصلا على الجسد أو العضو يجوز للمحرم أن يلبسه، كالحزام المخيط والنعل المخيط فإنه لا حرج في لبسه. وما فصل على قدر الجسد أو قدر العضو فيحرم على المحرم ولو لم يكن فيه خيط، ولو لم يكن فيه خيط. ولذلك نحن نقول إن كل ما أحاط بالعضو على سبيل التفصيل فهو ممنوع على المحرم، حتى ما يسمونه اليوم بحافظة المحرم أو حفاظ المحرم الذي يفصلونه بدون خيط. طيب، هناك اليوم شيء يسمونه التبان، تبان المحرم. التبان معروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السروال القصير، السروال الداخلي القصير. اليوم فيه التبان ويقال هذا تبان المحرم، وفي فتوى من بعض العلماء الأفاضل بإباحته، لكن هل هو مباح حقا؟ نقول لا، بل هو حرام لدخوله في عموم النصوص التي تدل على تحريم اللبس للمحرم إذا كان ذكرا. فإن قيل قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلمانها بلبس التبان، قلنا خرجه العلماء بوجوه. الوجه الأول أن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها فلا حجة فيه لورود النص. والوجه الثاني أنها كانت تأمرهم من أجل الحاجة، لأن الغلمان يحملون المتاع وينزلون المتاع، فهم مظنة انكشاف العورة، فكانت تأمرهم من أجل الحاجة وتفدي. والوجه الثالث أنه لم يرد في الأثر أنهم كانوا محرمين، لم يرد في الأثر أنهم كانوا محرمين. وأيضا جاء عن عمار رضي الله عنه أنه كان يلبس التبان، لكن صح عنه من طرق أنه كان به سلس البول فكان يلبس التبان لأجل هذا. ونحن نقول من لبس التبان مثلا لدفع الأذى العام، مثلا به سلس يخشى أن يلوث المسجد، فوضع حافظه لبس التبان حتى لا يقع شيء على أرض المسجد، فلا فدية عليه، لأن هذا لمصلحة المسلمين وليس لمصلحته الخاصة، وهذا هو فعل عمار رضي الله عنه. ولذلك نحن نقول الظاهر من السنة والله أعلم أنه يحرم على الرجل أن يلبس أي شيء قد فصل على جسده أو على قدر عضو من أعضائه ولو لم يكن فيه خيط، والدليل على ذلك معلوم، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص، وهذا ما فصل على قدر الجسد، ولا العمامة ولا البرنس، والبرنس معروف إلى اليوم عند أهل المغرب، ثوب رأسه منه له غطاء يوضع على الرأس يتصل به، ولا السراويل، والسراويل كما يقول العلماء مفرد وليس جمعا، نحن اليوم نقول سروال وجمعه سراويل، لا، السراويل هو المفرد والجمع سراويلات، سراويل مفرد وجمعه سراويلات، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، وهذا أصل في ما فصل على قدر العضو أيضا لأن الخفين مفصلان على قدر القدمين. قال إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. ولذا قال المصنف إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. يعني يا إخوة، المحرم لو لم يجد إزارا يستر به عورته فإنه يلبس السراويل التي تستر العورة، كذلك إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يقطع الخفين لأن هذا هو آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحرم إذا لم يجد إزارا يلبس السراويل، وهنا ننبه على فائدة تتعلق بهذا، وهي لو أن المحرم ركب في الطائرة ونسي ثياب الإحرام في الحقيبة، أخذ معه ثياب الإحرام ووضعها في الحقيبة ودخلت في الشحن، نسي ركب في الطائرة يريد أن يحرمه في الطائرة، عندما أعلن عن الاقتراب من الميقات أو علم هو أن الميقات قد قرب بحث عن اللباس فلم يجد، لم يجد لباس الإحرام، ماذا يصنع؟ بعض إخواننا يقع من هذا فيبقى هكذا حتى يصل إلى جدة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أفدي أنا ما معي إحرام، وهذا لم يفعل الواجب عليه. بل قال العلماء إن كان معه ما يصلح أن يكون إزارا، كأن كان معه عمامة غليظة تستر العورة، فإنه يجعل العمامة إزارا ويخلع المخيط. وأما الرداء فالرداء أمره هين بالنسبة للرجل، حتى لو لم يضع رداء لا إشكال، ولو أنه خلع ثوبه ثم لفه لفا فإنه لا حرج عليه في هذا. طيب إن لم يكن معه ما يصلح أن يكون إزارا، لنقل مثلا إنه يعني يلبس ثوبا بدون عمامة، أو يلبس قميصا وبنطال، ماذا يصنع؟ قال العلماء يخلع ثيابه على الجزء العلوي ويبقى بالسراويل ويلبي ولا شيء عليه حتى يصل إلى الأرض، فإذا وصل إلى الأرض ووجد إزاره خلع السراويل ولبس الإزار ولا شيء عليه والحمد لله، قد أحرم إحراما شرعيا. وهذا ينبغي أن نكرره لإخواننا الحجاج لأنهم يقعون في هذا في مسألة الطائرة. فهذا هو الوجه الشرعي والواجب الشرعي عند عدم وجود الإزار. لعلنا نكتفي بهذا اليوم حتى نجيب على أسئلة إخواننا، ونكمل غدا إن شاء الله بقية المحظورات، والله أعلم.